زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في مديح الولد يروى أن الأحنف بن قيس دخل يوما على معاوية ويزيد بين يديه وهو ينظر إليه إعجابا به، فقال معاوية للأحنف: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا وثمر قلوبنا وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا، وهم الخلف منا لمن بعدنا، فكن لهم أرضا ذليلة وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم، وإن استعتبوك فأعتبهم، لا تمنعهم رفدك أي عطاءك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك. فقال معاوية: لله درك يا أبا بحر، هم كما وصفت. الوشاية بالآخرين يروى أنه قد وشى واش بعبد الله بن همام السلولي إلى زياد، فقال له إنه هجاك، فقال: أأجمع بينك وبينه؟ قال: نعم. فبعث زياد إلى ابن همام فأتي به وأدخل الرجل بيته، فقال زياد: يا ابن همام، بلغني أنك هجوتني. فقال: كلا، أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فقال: إن هذا الرجل أخبرني، وأخرج الرجل. فأطرق ابن همام هنيهة ثم أقبل على الرجل فقال: أنت امرؤ، إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علمي، فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. فأعجب زياد بجوابه وأقصى الواشية ولم يقبل منه. من أجمل ما قيل في المديح قول أعرابي فصيح دخل يوما على أحد الملوك فيما رواه الأصمعي، فقال للملك: رأيتني فيما أتعاطى من مدحك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي لا يخفى على الناظر، وأيقنت أني حيث انتهى بي القول منسوب إلى العجز مقصر عن الغاية، فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك، ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك. ختاما، ما أجمل قول الشاعر الحكيم: رأيت لسان المرء رائد عقله وعنوانه، فانظر بماذا تعنونه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.